الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في التعليق على كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله. قال رحمه الله: والصحابة كلهم عدول. والصحابة كلهم عدول. وقد تكلمنا في الدرس الماضي في الكلام على شروط الراوي من اشتراط الإسلام والعدالة والبلوغ، فذكر بعد ذلك الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل يحتاجون إلى تزكية؟ أن يزكيهم الناس؟ فقال: والصحابة كلهم عدول. الصحابة كلهم عدول ليس معنى ذلك أنهم معصومون أفرادا، ليس معنى ذلك أن كل صحابي من الصحابة معصوم في حد ذاته، بل هو يخطئ ويصيب ويذنب ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وأما الكلام عن جملة الصحابة فهم معصومون ولا يجتمعون على ضلالة. إذن ما المراد بقوله والصحابة كلهم عدول؟ أي لا نتكلف البحث عن عدالتهم طلبا لتزكيتهم. ففرق بين الصحابة وغيرهم: غير الصحابة تبحث عن تزكية الله حتى تعدله، أما الصحابة فلا يحتاجون إلى هذا البحث، لا يحتاجون إلى هذا البحث. حتى وإن كنا لا نعرف هذا الصحابي، طالما أنه ثبت أنه صحابي فيقولون جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. يعني يقول عن سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجهالة لا تضر. لماذا؟ لأنه طالما أنه ثبت أنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو عدل. أما لو قال عن فلان عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب، من هذا الرجل؟ هذا الرجل فيه جهالة، نحتاج إلى من يرفع هذه الجهالة. أما الصحابة فكلهم عدول بإجماع المعتبرين، يعني بإجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة. فلا نقول أنهم، لا نقول إنهم كغيرهم يحتاجون إلى طلب تزكية، ولا نقول إنهم كانوا عدولا قبل الفتنة، فلما جاءت الفتنة احتاجوا للنظر في أحوالهم كما تقول المعتزلة. وإنما يقول أهل السنة والجماعة: الصحابة كلهم عدول، وهذا بالإجماع، ومن خالف الإجماع فخلافه غير معتبر، من المعتزلة والروافض الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضا الله تبارك وتعالى يستلزم عدالتهم. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأول من يدخل في هذا الوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين نزل القرآن فيهم وهم المخاطبون، أول من يخاطب بآيات القرآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله كنتم، من يدخل أولا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فرضي الله عنهم وأكد ذلك بقوله لقد، فهذا يدل على عدالتهم. وإذا كان التعديل، الجرح والتعديل، التعديل يثبت بقول اثنين من البشر، فكيف بهذا الثناء العظيم من رب البشر ومن رسوله صلى الله عليه وسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. والأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن الصلاح وابن عبد البر، فالصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. قال: والصحابي من صحبه ولو ساعة. الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، لأن الصحبة لغة، قلت لأن الصحبة لغة تقتضي ذلك، الصحبة لغة تقتضي ذلك. هذا أولا. إذن ما الذي يجعلنا نرجح أن الصحابي هو من صحب النبي ولو ساعة؟ أولا من جهة اللغة، أن الصحبة لغة تقتضي ذلك. والأمر الثاني أننا لو اشترطنا مدة معينة حتى نقول عن هذا الرجل إنه صحابي، لو اشترطنا مدة معينة لأخرجنا عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلموا متأخرا. هناك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم متأخرا ولم تطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني جرير بن عبد الله البجلي أسلم متأخرا، وائل بن حجر أسلم متأخرا، مالك بن الحويرث أسلم متأخرا، عثمان بن أبي العاص أسلم متأخرا، بل منهم من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة ثم لحق بأهله كمالك بن الحويرث. فعلى هذا القيد لو اشترطنا مدة معينة أخرجنا هؤلاء من عداد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، قال أو رآه، قال أو رآه. ولو عبر رحمه الله عن الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى. لو عبر بقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى، ولدخل فيه كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المبصر والكفيف، فلا يخرج أمثال عبد الله ابن أم مكتوم. فالمختار في حد الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة مؤمنا به، ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة مؤمنا به، ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة. فقولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل فيه الإنس والجن. فالصحيح أن الجن منهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، كجن نصيبين الذين لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في خبر عبد الله بن مسعود، ثم ذهبوا إلى قومهم منذرين. فهؤلاء من الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشمل من رآه ومن لم يره كعبد الله بن أم مكتوم. يقظة، هذا يخرج من رآه مناما، فالذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا يعد صحابيا، لابد أن يراه في اليقظة. وليس معنى أن يراه في اليقظة أن يراه الآن، لأن بعض الصوفية يزعم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يراه أمامه، وإنما كان موجودا في هذه الفترة، أي قبل السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا في هذه الفترة. أما من جاء بعد ذلك، من ولد بعد ذلك، فلا يعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة مؤمنا به، مؤمنا به، فلو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فلا يعد، لا يعد صحابيا. لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد صحابيا. ولو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه لا يعد صحابيا، كحال من؟ وكحال النجاشي. النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهذا لا يعد، وكذلك أويس بن عامر، نعم، لا يعد صحابيا. ومات على ذلك، مات على ذلك. طيب، لو ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن، هل يعد صحابيا؟ نعم، يعد صحابيا على الراجح من أقوال أهل العلم. بعد موت النبي ارتد، ثم بعد ذلك آمن ومات على هذا الإيمان، يعني آمن بالنبي في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات النبي ارتد مع من ارتد، ثم بعد ذلك آمن مرة ثانية، فالصحيح أنه صحابي. ولذلك ولذلك عد العلماء الأشعث بن قيس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدوا حديثه مسندا. من هو الأشعث بن قيس؟ صحابي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد موته، ثم رجع بين يدي الصديق وزوجه أخته، فهذا ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن في خلافة الصديق، عاد مرة ثانية. والعلماء يعدون حديثه من قبيل المسند، ولو لم يكن صحابيا ما عدوه من قبيل المسند. طيب، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ومات قبل بعثته، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وكان موحدا ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد من الصحابة؟ ها؟ هو لم يبعث صلى الله عليه وسلم، نعم، لا يعد من الصحابة. وإن كان مؤمنا، ورقة كان صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، إنما زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، أيوة طبعا، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت خديجة به إلى ورقة بن نوفل، ما هو بداية النبوة بنزول الوحي. أما زيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا ولم يكن يعبد الأصنام، ولذلك ولكنه لم يكن صحابيا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث أمة وحده، إنه يبعث أمة وحده رضي الله عنه. ويخرج بهذا القيد كذلك من رآه وهو كافر وأسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم ما أسلم، ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موته، فهذا لا يعد صحابيا. القيد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ويذكرون ذلك في عبد الله بن أبي الحمساء. عبد الله بن أبي الحمساء ذكره الحافظ العلائي في تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة. فعبد الله بن أبي الحمساء لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، وعده أن يلقاه بعد ذلك وأن يأتيه مرة أخرى، وما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به بعد موته، فهذا من التابعين ولا يعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن من لقي النبي ولو ساعة مؤمنا به فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة، أعطوا كل من رآه أي كل من لقيه حكم الصحبة. قال مؤمنا، وهذه ذكرناها. قال: وتثبت صحبة. بما تثبت الصحبة؟ الصحبة تثبت بأمور. الأمر الأول أن يعرف أنه صحابي عن طريق التواتر، تواتر بين الناس أن هذا رجل من الصحابة كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن يستفيض بين الناس ذلك، والاستفاضة تقصر عن التواتر، كضمام بن ثعلبة وعكاشة، فهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا في الشهرة كشهرة الخلفاء الراشدين. كذلك أن يخبر غيره من الصحابة عنه أنه صحابي، أن يخبر غيره من الصحابة عنه أنه صحابي، كما شهد أبو موسى لحممة بن أبي حممة الدوسي بذلك، وخبره في الإصابة، كان في الغزو ومات ببطنه، فجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالموت بالشهادة ببطنه، شهد له بالشهادة، أو كما قال أبو موسى. فلما قال أن النبي شهد له دل ذلك على أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن يخبر هو عن نفسه، أن يقول أنه من الصحابة بعد ثبوت عدالته، هذا أولا أن يكون عدلا. والأمر الثاني، وذلك في زمن يمكن كونه صحابي، في زمن يمكن أن يكون فيه صحابيا، يعني لا يأتي إنسان الآن ويقول أنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون في زمن يمكن أن يكون فيه صحابي، وهو أن يكون موجودا قبل السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما غير الصحابي فلا بد من تزكيته حتى تقبل روايته. الصحابة عدول، غير الصحابي لابد من تزكيته. والتزكية ثناء العدول المبرزين أو المبرزين على الراوي بصفات العدالة، أن يثني غيره من العدول عليه بصفات العدالة واجتناب خوارم المروءة والكبائر وغير ذلك. والتزكية كالشهادة، الرواية كالشهادة، فالذي يشهد لابد أن يكون عدلا، فكذلك الرواية لأنها فرع الشهادة لابد أن يكون صاحبها عدلا. قال: والرواية عنه تزكية. هذا رأي، الرواية عن الرجل تزكية له، فإذا روى عنه عدل ثقة معروف أنه لا يروي إلا عن الثقات، فهذه تزكية له. فالعدالة تثبت بأحد أمرين: الحكم بشهادته، والرواية عنه. والرواية عنه. قال الشارح: وهذه رواية عن الإمام أحمد، فإذا روى الثقة عن شخص مجهول الحال، وكانت عادة الثقة أنه لا يروي إلا عن عدل، كانت روايته عن ذلك الشخص تعديلا له، وإن لم يعرف أن عادته الرواية عن الثقة فليس بتعديل، وهذه اختارها الجويني والغزالي وابن الحاجب والآمدي. طبعا هو يذكر جماعة الأصوليين لأن المبحث مبحث أصولي. وقال قال الحافظ السخاوي وإليه ذهب جمع من المحدثين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركه ونحو قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل. وأما الرواية الثانية فأن رواية الثقة عن شخص لا يكون تعديلا له مطلقا، سواء روى عنه من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة أم لا. قال وهو قول أكثر الشافعية وابن حزم، وقال ابن الصلاح وهو الصحيح، وهو الصحيح. وقد جاء عن أحمد رحمه الله أنه سئل عن أحد الرواة روى عنه عبد الرزاق، وعبد الرزاق معلوم تثبته وكذلك عدالته وثقته، فقال أحمد رحمه الله ضعيف عن هذا الراوي أنه ضعيف، فأخذ من قوله ضعيف أنه لا يأخذ بالقول أن من روى عنه الثقة أن هذا توثيق وتعديل له. قال والحكم بشهادته أقوى من تزكيته، أي إذا قضى قاض بشهادة شاهد كان ذلك تعديلا له، وهذا أقوى من تزكيته وتعديله بالقول، لأنه فعل تضمن القول أو استلزمه بخلاف قوله هو عدل، لأن فعله يتضمن القول وزيادة. هذا بالنسبة للتزكية. وأما الجرح فقال نسبة ما ترد به الشهادة، يعني أن ينسب إلى هذا الراوي ما ترد به شهادته من الكذب والفسق والوهم وغير ذلك، أي أن ينسب إلى الشخص ما يوجب رد شهادته، كأن يثبت له صفة رد أو ينفي عنه صفة قبول، مثل قوله كذاب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة. قال وليس ترك الحكم بشهادته منه، يعني هب أن القاضي لم يأخذ بشهادته فهذا ليس ردا وليس جرحا له. لماذا؟ لأنه قد لا يأخذ بشهادته للتهمة، ما هي التهمة؟ العداوة بينهما، وكذلك تهمة القرابة، قريب للمتهم، ولذلك لم يأخذ بشهادته، فهذا ليس جرحا له. قال ويقبل كالتزكية من واحد، كما أن التزكية تقبل من واحد فكذلك الجرح يقبل من واحد. قال في شرح الكوكب المنير، وهذا عند الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، بشرط ألا يكون عنده تساهل في التعديل أو مبالغة في الجرح. قال ابن حجر على الأصح، أي إن التزكية تكفي من مزك واحد، وكذلك الجرح يكفي، فلا يقال أنه أو إنه لابد أن يجتمع العلماء على جرحه. يعني في هذا الوقت الحاضر لو أن واحدا من العلماء المعتبرين جرح واحدا من الناس من الدعاء، فلا يقال هذا الجرح لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن العلماء لم يجتمعوا على تجريحه، العلماء لم يجتمعوا على تجريحه، هذا كلام مردود. الصحيح أن الجرح يقبل من واحد، كما أن التزكية تقبل، ولكن بالشرط الذي سيذكره رحمه الله. قال ويقبل كالتزكية من واحد، يقبل كالتزكية من واحد، ولا يجب ذكر سببه، لا يجب ذكر سبب الجرح. يعني يقول فلان هذا ترد روايته فاسق، لماذا هو فاسق؟ لا يجب أن تقبل، لا يجب أن يذكر السبب، ولكن هذا ليس على إطلاقه، سيأتي بيان ذلك. أي لا يجب ذكر سبب الجرح، بل يكفي مجرد قوله هو فاسق. قال وهذا رواية عن الإمام أحمد، لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه. وعنه بلى، يعني عن الإمام أحمد لابد من الجرح المفسر، فإذا جرح لابد أن يقول لماذا هو مجروح، فيقول هو فاسق لأنه يشرب الخمر، وهذا قول البخاري ومسلم والشافعية والحنفية وأكثر المحدثين. وهذا لسببين. أما السبب الأول فلأن الجرح يحصل بأمر واحد وهذا لا يشق ذكره. الجرح يحصل بذكر سبب واحد وهذا لا مشقة فيه، فينبغي عليه إن قال فلان هذا فاسق لا يصعب عليه أن يقول فاسق لأنه يشرب الخمر، فلابد أن يذكر هذا السبب الذي لا مشقة فيه. قال ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح، لأنه قد يجرحه بأمر وليس بجارح، وجده يبول قائما في بلدة ليس هذا من خوارم المروءة، يأكل في الطريق وليس هذا عندهم من خوارم المروءة، وهذا مما يرجع إلى العرف، فقد يجرح بما ليس هو بجارح. قال ولهذا احتج البخاري بجماعة سبق من غيره جرحهم كعكرمة مولى بن عباس وعمر بن مرزوق الباهلي وغيرهما كما ذكر ذلك ابن حجر في المقدمة. وقيل يستفسر غير العالم، وهذا هو القول الثالث، وهو قبول الجرح من غير بيان سببه إذا كان الجارح عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك إذا كان الجارح مرضيا في اعتقاده وأفعاله. أما غير العالم فلابد أن يبين السبب، يعني لو الشيخ ربيع جرح واحد فهذا لا يحتاج إلى بيان سبب الجرح. لماذا؟ لأنه عالم بالجرح والتعديل والخلاف في ذلك. أما لو واحد من العلماء من غير المعروفين في هذا الباب جرح إنسانا فلابد أن يذكر السبب. قال وللحافظ الذهبي كلمة جامعة في هذا الموضوع قال فيها، وهذه الكلمة ليست الحافظ الذهبي، هذا وهم من الشارح، وإنما هي لابن السبكي في الطبقات، نبه على ذلك بعض الشراح. والمشار إليه في الحاشية قاعدة في الجرح والتعديل هي لابن السبكي وليست للإمام الذهبي، ولكنها لما كانت مع رسالة أخرى للإمام الذهبي في مجموع واحد ظن أنها للذهبي. قال فيها إن قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسرا إنما هو أيضا في جرح من ثبتت عدالته واستقرت، وده كلام طيب جدا. يعني لو جاء رجل على عالم من أعلام السنة ورجل قد ثبتت عدالته وجرح، لابد أن يذكر الجارح سبب الجرح، ولذلك قالها هنا لا يقبل الجرح إلا مفسرا إنما هو أيضا في جرح من ثبتت عدالته واستقرت. فإذا أراد رافع رفعها بالجرح، إذا أراد أن يرفع هذه العدالة، قيل له ائت ببرهان على هذا أو في من لم يعرف حاله ولكن ابتدره جارحان ومزكيا، تساوى عدد الجارحين مع عدد المزكي ولا يعرف حال هذا الشخص المتكلم فيه، فيقال إذاك للجارحين أو للجارحين فسر ما حاله أو فسر ما رميتماه به. أما من ثبت أنه مجروح، هو أصلا مجروح، فيقبل قول من أطلق جرحه لجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير إذ لا حاجة إلى طلبه. إذن يقال يستفسر من غير العالم، صحيح، ويستفسر عن سبب الجرح إن كان موجها لمن ثبتت عدالته. قال ويقدم على التعديل. هل يقدم الجرح على التعديل؟ هل الجرح هو الأصل أم التعديل هو الأصل؟ قال ويقدم على التعديل، وهنا إذا تعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح على التعديل. لماذا؟ عللوا ذلك بقولهم لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. الجارح لما جرحه كان معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. وهذا إذا كان كل من الجرح والتعديل مفسرين، لو كان الجرح والتعديل مفسرين فيقدم الجرح على التعديل، أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل، إلا أن يقول المعدل أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال فيؤخذ بالتعديل لأن مع قائله زيادة علم. يعني لو قيل له إنه فاسق، لماذا؟ لأنه يشرب الخمر، فقال المعدل لم يعد يشرب الخمر وقد تاب من ذلك وجلد، يؤخذ بقول من؟ يؤخذ بقول المعدل، يؤخذ بقول المعدل. قال وقيل الأكثر، هذا قول آخر، أنه يؤخذ بالعدد، يؤخذ بالعدد، وهذا قول ضعيف. قال وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.